بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى مجلس اليوم باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، بأسانيدكم شيخنا إلى الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميدي عبد الحميد أحسن صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث بن عم محمد بن سيرين قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا، قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحب. باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب. قول الله جل وعلا: وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فاسعوا إلى ذكر الله، يعني مراد البخاري في هذا إنما تجب على الإنسان عند سماع النداء، هذا تجب عليه. فالبعيد الذي يعني يبعد عن الجامع بحيث أبعد من هذه المسافة، بحيث إذا خرج من بيته لا يصل لا تجب عليه، هذا له مراده. وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمعه. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع. نعم شيخ، يجمع وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين، يعني بعيد عن المدينة. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. هذا هو الراجح، إذا زالت الشمس، وليس كمذهب الحنابلة تصح قبل الزوال، لا بد من زوال الشمس، فوقتها هو وقت الظهر. لا، هو وردت أحاديث صحيحة لكنها غير صريحة في هذا. حديث سعد المساعد يقول: ما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة، ونصوص من هذا المعنى لكن ليس فيها أنها قبل الزوال. نعم. وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمرو بن حويرث. حدثنا عدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت: قالت عائشة رضي الله عنها: كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم. حدثنا سراج بن نعمان قال حدثنا فلاح بن سليمان قال عن عثمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس قال: كنا نكبر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدومي قال حدثني حرمي بن عمارة قال حدثنا أبو خلدة هو خالد بن دينار قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة، يعني حتى يكون ثمة الظل حتى يسير الناس بالظل. نعم. قال يونس بن بكير: أخبرنا أبو خلدة فقال: بالصلاة، ولم يذكر الجمعة. فقال بشر بن ثابت: حدثنا أبو خلدة قال: صلى بنا أمير الجمعة، ثم قال لأنس رضي الله عنه: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم أمير الجمعة، ليس بالإضافة، أمير الجمعة، صلى بنا أمير الجمعة. نعم شيخنا. نعم. صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس رضي الله عنه: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر. باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره: فاسعوا إلى ذكر الله. ومن قال: السعي العمل والذهاب، لقول الله تعالى: وسعى لسعيها، وسعى لها سعيها. وسعى لها سعيها. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها، يعني جميع العقود تحرم. فقال إبراهيم سعد عن الزهراني: لماذا عندنا قاعدة تقول المشغول لا يشغل، فإذا شغل ذمة الإنسان بشيء وجب عليها أن يؤديها. فقال إبراهيم بن سعد عن الزهري يعني أنت هنا لو فرضنا كنت في هذا المكان وكان بجوار من هذا المسجد القريب أو مسجد أبعد منهم وأنت لا عندك عذر يوم الجمعة لا تخرج، مثلا أنت ليس لديك بطاقة وكان ثمة مفرزة بين المكان وبين الجامع، أنت لك عذر أن لا تخرج. إذا دخل وقت هل يحق لك أن تصلي صلاة الظهر؟ لا يحق لك حتى ينتهي الخطيب من الخطبة من الصلاة، لأن نفسك مشغولة بالذهاب وهناك بارع منع من الوجوب سقط عنك الذهاب، لكن بقت النفس مشغولة، يعني ربما هذا المانع يزول، ربما تذهب المفردة وتسير، فيجب عليك أن تذهب. فقاعدة فقهية المشغول لا يشغل. نعم. فقال إبراهيم بن سعد عن الزهري إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وهذا أي عمل في سبيل الله، ليس خاص الجهاد في سبيل الله، ولكن الإنسان يحرص أن يجعل حياته كلها في سبيل الله. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذه اللفظة المحفوظة كما قلنا فأتموا، هذا جاءت من حديث أبي هريرة وجاءت من حديث آخر، وهذا رواية الزهري وهذا رواية شعيب عن الزهري، أما الذي رواه بلفظ فقده في رواية سفيان بن عيينة. نعم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثني أبو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بها وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. شوف هذا الثابت، أما ذاك فيه مبالغ له في كل خطوة سنة قيامها وصيامها، هذا حديث باطل. باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. يعني شيخنا هذا ليس عام يعني بالجمعة وغيرها من المجالس في الدروس مثلا. نعم عام، لكن هذا باعتبار الجمعة واجب والناس كلها ملزمة بهذا الشيء، فإذا كان في الجمعة في الواجب هذا يكون من غيرها إلى نفس الحالة. أيوة شيخ، تأتي كراهة إذا إنسان صلى بالصف الأول وجاء إنسان فرجع وقدمه، يعني إيه يعني هذا معناه أنه قد زهد في طاعة الله وينبغي على أن يتسابقوا وأن يتنافسوا. نعم شيخ، هو لا يوجد مثلا نقول مقام أدب مثلا ربما جاء عالم مثلا قدم، وهذا أدب يعني لا يعني الأدب من عباس لما النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه في أن يعطي الشرب للذي يعني يساره قال لا أثر بشراب كثير، مو ذي ابن عباس في هذا. نعم شيخ. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، قلت لنافع الجمعة قال الجمعة وغيرها. باب الأذان يوم الجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني المنبر يعني على المنبر يعني على المنبر. باب يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن وقال الله أكبر الله أكبر. قال معاوية الله أكبر الله أكبر. قال أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية وأنا. فقال أشهد أن محمد رسول الله. فقال معاوية وأنا. فلما أنقض التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. باب الجلوس على المنبر عند التأذين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد، فكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. باب التأذين عند الخطبة. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت السائب بن يزيد يقول إذا إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. باب الخطبة على المنبر. فقال أنس رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي عبد القاري القرشي الإسكندري قال حدثنا أبو حازم بن دينار أن يقال إسكندر بس الإسكندراني نعم شيخ ويقال السكندري الإسكندراني قال حدثنا أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر مما عوده فسألوه عن ذلك فقال والله إني لا أعرف مما هو ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. فأمرت فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت هاهنا. ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة فسجد القهقرة ثم نزل القهقرة فسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا الصلاة. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. قال سليمان عن يحيى أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابرا. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على منبر فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل. باب الخطبة قائما. وقال أنس بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أنها سمع أبا سعيد الخدري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حولها. باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمود حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون قلت ما شأن الناس فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية فأشارت برأسها أي نعم. قالت فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغشي وإلى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. وقالت ولغط نسوة من الأنصار فانكفأت إليهن لأسكتهن فقلت لعائشة ما قال؟ قالت قال ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته من مقام هذا حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل، فأمن المؤمن أو قال الموقن شك هشام فيقول هو رسول الله هو محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا، فيقال له نم صالحا قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به، وأما المنافق أو قال المرتاب شك هشام فيقال له ما علمك بهذا الرجل، فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، قال هشام فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه. حدثنا محمد بن معمر لا ما يأثر الشك، إذا كان يسير لا يأثر، لكن إذا كان غالب صنيع الشك بأنه لم يكن باردا. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذي ترك أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وآكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، فيهم عمرو بن تغلب، فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. ولكن الإنسان يشجع أحيانا بعض الطلبة أخذا من هذه الأحاديث إذا كان لا يؤدي إلى الغرور والعجب في نفسه. نعم. تبعه يونس حدثنا أحمد بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لا يخفى علي فإنه لم يخفى علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. تابعه يونس حدثنا قول الزهراوي يونس هنا ماذا نحكم على هذا؟ هل نقول إسناد بكل صحيح قول الزهراوي يونس؟ هل هناك إسناد آخر وحكم عليه البخاري بالصحة؟ نعم، ولما يذكر المتابعة لأجل التقوية تبع عقيل. نعم. المتابع يعني تابع عقيل. لا لا لا هاي الرواية 924 من رواية عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب. نعم. لما يقول تابع يونس بن يزيد الأيلي تابع عقيل بن خالد بن عقيل. الآن هذه المتابعة لها إسناد. نعم. إسنادها. شو أين موجودة هذه؟ في صحيح مسلم هاي المتابعة. نعم. ولذلك بعضهم يقول ماذا صنع البخاري؟ ماذا صنع مسلم؟ إنما صنع مستخرج على صحيح البخاري. بعضهم يقول لولا البخاري ما راح مسلم من ملاجئ، فالتي أشار إليها البخاري قد خرجها مسلم في صحيح، فهي صحيحة وأتى بها لتقوية رواية عقيل بن خالد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد. هو متابع نازلة، والمتابعة الأولى متابعة تامة. المتابعة تامة أن يتابع الراوي راويا في روايته عن شيخه. فإن المتابع من متابعة يونس لعقيل بالرواية عن الزهري هذا تم تماما. أما هذه المتابعة لمن؟ لشعيب بن أبي حمزة. قال تابعها أبو معاوية الضرير محمد بن خازم وأبو أسامة هو حماد بن أسامة. عن من؟ عن هشام عن أبيه، يعني عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه متابعة نازلة، تابعه في شيخ شيخه وليس في شيخه. وكلاهما التامة والنازلة في قول الخبر. تبعه العدني عن سفيان في أما بعد. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن حسين عن المسور بن مخرمة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد. يعني أما بعد ورد في 34 حديثا، ولكن لا نقول ثم أما بعد، ولا نقول فأما بعد أو نقول وبعد، نقول أما بعد، ننمي بها الائتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. تابعه الزبيدي عن الزهري. نعم. حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دسمة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إليه فتابوا إليه ثم قال أما بعد فإن هذا الحي من الأنصار يقيلون يقلون يقلون ويكثر الناس فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحد أو ينفع فيه أن يضر فيه أحد فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. لما نقول يضر أو ينفع مو معنى أن الإضرار أمر حسن، لكن من تولى شيء يستطيع أن يفعل فيه شيء فليفعل فعل الصالحات. باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. باب الاستماع إلى خطبة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. حددنا أبو النعمان قال حددنا هذا خلاف لمذهب الحنفية القائلين بأنه يجلس، لكن دخلنا متأخرين نصلي ثم نجلس، بعضهم ينظر إلينا نظر التعجب. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع. باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. ثم أطلق هنا يصلي ركعتين، جاء بهذا الباب يبين أنهما خفيفتان. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر أنه سمع جابرا قال دخل رجل من يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. لا يوجد قم. قال فصلي ركعتين. باب رفع اليدين في الخطبة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز عن أنس وعن يونس عن ثابت عن أنس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع وهلك ليس الكراع هلك الكراع وهلك الشاء فادعوا الله أن يسقينا فمد يديه ودعا. شوف مد يديه، لك يشرع للإمام والمأموم يوم الجمعة أن يمد إليه بالدعاء، وليس في هذا كراهية بتة، وهذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا قول لأحد أمام فعل النبي صلى الله عليه وسلم. باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا وليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى أثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل على منبره حتى رأيت المطر يتحاذر على لحيته صلى الله عليه وسلم فمطرنا يوما ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة وسال الوادي قناة شهرا ولم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجو. باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى. وقال سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إذا تكلم الإمام. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. باب الساعة التي فيها يوم الجمعة. التي في يوم الجمعة. التي في يوم الجمعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. باب إذا نفر الناس وأشار بيده يقللها. باب إذا نفر الناس عن الإمام في الصلاة يوم الجمعة في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة إن شاء الله نتحراها الساعة الجمعة القادمة بإذن الله تعالى بورك فيك. يعني أرجح الأقوال أنها قبيل المغرب آخر ساعة من النهار هذا أرجح شيء. بعضهم قال عن حينما ينزل الإمام من الخطبة وبعضهم قال حينما يصعد الإمام من الخطبة وهكذا، لكن صح شيء أنها آخر ساعة من النهار. وذلك يعني السلف كانت لهم أحوال في هذه الساعة يوم الجمعة، والشيخ عمر المقبل جمع أحوال السلف في هذه الساعة. حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن حصين عن سالم بن أبي الجعدي قال حدثنا شابر بن عبد الله قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت سعير تحمل طعاما فالتفت إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انصبوا إليها وتركوك قائما. يعني ثلاثة استغرب الآن من جهة من البيت سلمت على شاب لم يرد السلام، سلمت على شاب آخر لم يرد السلام، الإنسان لا يستغرب يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبته ما بقي معه إلا 12، والرسل قد عانى قبلنا فلا بد الإنسان أن يصبر ويتجمل. باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. باب قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. طبعا ابن حزم ذهب إلى الوجوب أنه يجب على الإنسان أن يبيع أو يشتري بعد الجمعة نقلا بهذه الآية، ولكن قاعد أنه كل أمر بعد حظر فهو يعيد الأمر على ما كان عليه قبله، فهو هذا كان مضاحي في المضاح وقد يكون في حق آخر واجب فيبقى واجب. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم عن سهل قال كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فتكون أصول السلق عرقا، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. يا سلام. يعني مثل ما تصنع أنت مع الشباب تأخذهم وتطعمهم الطعام وتلعبهم فهذا شيء حسن، يعني الإنسان يحبب للآخرين أفعال الخير. حتى ولو مساهم على الرسالة يريد أن يعرف الكتاب يرجو أن لا بأس به، لا هو المنهي عنه البيع والشراء لا نجيب الصلاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بهذا وقال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. باب القائلة بعد الجمعة. حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا هم كانوا يتغدون ويقيلون قبل الجمعة، يعني قبل الظهر في يقيت أيام، لكن يوم الجمعة بسبب التبكير كانوا يؤخرون الغداء ويؤخرون القيلولة بسبب التبكير، وليس معنى أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل وقتها. من هنا أخذنا. قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن حميد قال سمعت أنس يقول كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم عن سهل قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة. وهذه القائلة فيها فائدة أن الإنسان يتقوى لصلاة الليل. ورد في موضوع الجمعة أن كانوا يتبعون الظل بعد أن يخرجون من المصورة. نعم. يعني هذا أيضا أظن دليل آخر لهم في الظل الجمعة، يعني معناه أنها كانت الشمس في ضوء السماء. لا. بالعكس، هو ثم استدلوا به وهو عليهم لا لهم، وذلك من النبي صلى الله عليه وسلم امر بالإبراهيم حتى يكون ظل حتى يسير في ذلك، فمعناه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يعني بعد الوقت، عند الوقت وبعد الوقت، لان الظل لا يكون الظل الا بعد الزوال. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف. وقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سألته: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف؟ قال: أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقام طائفة معه تصلي، وأقبل طائفة عن العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد السجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد السجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد السجدتين. باب صلاة الخوف رجالا وركبانا. راجل قائم. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثني أبي قال حدثنا جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحوا من قول مجاهد: إذا اختلطوا قياما. وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف. حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا محمد بن حيوة حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبروا وكبر معه وركع ناس معهم منهم، ثم سجدوا وسجد معه، ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم، وآتت طائفة أخرى فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. فقال الأوزاعي: إن كان تهيئ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إماما. إن كان تهيئ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إماما كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال، أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول. وقال أنس: حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر، واشتد الاشتعال القتال، فلم يقدروا على الصلاة فلن نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فصلينا ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. فقال أنس: ما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك، يا من أكل همها حتى صلاها. عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها بعد. قال: فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها. باب صلاة الطالب والمطلوب وراكبا وإيماء. فقال الوليد: ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن الصمت وأصحابه عن ظهر على ظهر الدابة، فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوز. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. ورد في سنة أبي داود أنهم صلوا على الدوام في وحل، لكن الخبر لا يصح. لكن لدينا نص القرآن فاتقوا الله ما استطعتم، ونص النبي ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. في معلوم أن هذا أمر متفق عليه، حتى لو لم يرد هذا نص القرآن فاتقوا الله ما استطعتم. مثل أن تركب بالباص وتذهب إلى إسطنبول والباص لا يتوقف مثلا، فأنت تصلي على الحاجة التي تستطيعها في الباص. باب. حدثنا عبد الله بن محمد بن إسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، فقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. باب التكبير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فخرجوا فيسعون في السك يقولون محمد والخميس، قال والخميس يعني في الطرقات. نعم شكرا. فخرجوا يسعون في السكك ويقولون محمد والخميس، قال والخميس الجيش. فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة وسب الذراري، فصار صفية لدحية الكلبي، فصارت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها. فقال عبد العزيز لثابت يا أبا محمد أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ فقال أمهرها نفسها. فتبسم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العيدين. باب في العيدين والتجمل فيه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفد. فقال والوفود. نعم شكرا. والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له، أي لا نصيب له في الآخرة. نعم. فلبس عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له وأرسلت إلي بهذه الجبة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعها أو تصيب بها حاجتك. باب الحراب والدرق يوم العيد. والدرق يوم العيد. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين، فقلت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفد حتى إذا مللت قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي. باب سنة العيدين لأهل الإسلام. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني الزبيد قال سمعت الشعبي عن قراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار اليوم بعاث، قالت وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس قال كان النبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. فقال مرجع وقال مرجع نرجع مرجع فقال مرجع ويقال مرجع يقال مرجع من همزة المرجع بن رجاء. فقال مرجع بن رجاء حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. باب الأكل يوم النحر. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أبي أيوب عن محمد عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر من جيرانه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه قال وعندي جزعة أحب إلي من شاتي لحمي من شاتي نعم من شاتي لحمي. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا من سواه أم لا نعم من سواه من سواه يعني غيره نعم. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن المنصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح من بيتي في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جزعة هي جزعة شيخنا نعم جزعة نعم جزعة هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله ابن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعث قطعه أو يأمر بشيء أمر به. أولا ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه نعم شكرا أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. نعم. قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجذبت بثوبه فجذبني يعني مروان أراد أن يرتقي حتى يفطر قبل أن يصلي يغير السنة فجبده حتى لا يلقى المنبر فمروان جبل أبا سعيد. نعم. فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له غيرتم والله. فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم لأن هذا غير السنة مورد من حكم وقلنا يوم أمس بأنه ليس من المسألة. قال صحابي قلت له ليس بصحابي ولا من التابعين بإحسان. نعم. قال غير السنة هو كان يصعد على المنبر يسب عليا فكان لما يصلي الناس يخرج في العيد الآخر ما نصار إثناء غير السنة يرقى المنبر ويخطب ثم ينزل ويصلي حتى لا يخرج أحد. فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. باب المشي والركوب إلى العيد. وأبو سعيد لما أنكر لأن أبو سعيد بايع النبي أن لا تأخذه في الله لو مثل أن باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. قال وأخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن زبير في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر إنما الخطبة بعد الصلاة. وأخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. لا لم يكن يؤذن نعم شيخ لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وعن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعده، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقه. قلت لعطاء أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حتى يفرغ؟ حين يفرغ. قال إن ذلك لحق عليهم وما لهم أن لا يفعلوا. باعتبار هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا النساء لابد أن يعتنى بهن. باب الخطبة بعد العيد. حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله بن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، حتى ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها. حدثنا آدم قال حدثنا في دليل على المرأة يحق لها أن تتصرف في مالها من غير إذن زوجها. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الزبيد قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار يا رسول الله ذبحت وعندي جزعة خير من مسنة، فقال اجعله مكانه ولن توفي أو تجزي عن أحد بعده. باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. فقال الحسن نهوا أن يحمل السلاح في يوم عيد إلا أن يخاف عدوا. حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن سوقة عن سعيد سوقة عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجعل الحجاج بن الثقف. هو الحجاج بن الثقف جعل هذا له بمكيدة مرواد بن الحكم قال له حج بالناس هذا العام واخذ معك عبد الله بن عمر ولا تخالف أمره. فالحجاج كان إذن يخرج وقت عبد الله بن عمر يطبق سنة النسوس، قال له أنا لا أخذ جاء إلى الحجاج قال الآن نذهب إلى الحج، قال له لا أذهب الآن، قال له لا رأيت النبي سافر في مثل هذا اليوم في مثل هذه الساعة إما تسير معي وإما سأذهب، فاضطر أن يذهب معه باعتبار أمر عبد الملك بن مروان هو عامل عبد الملك بن مروان، فغضب فوضع له بمنى يعني نوعا ما شيء حتى يتأذى. فبلغ الحجاج فجعل يعوده، فقال الحجاج لو نعلم من أصابك، فقال ابن عمر أنت أصبتني، فقال وكيف؟ قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثتني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصي عن حدثني إسحاق إنه ذكر وليس أنثى. نعم قلت حدثتني أقرأ أنا لا. حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصي عن أبيه قال دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال كيف هو؟ فقال صالح، فقال من أصابك؟ قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله يعني الحجاج. باب التكبير إلى العيد. فقال التبكير. نعم شيخ. باب التبكير إلى العيد. وقال عبد الله بن بسر إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة. قال: اجعلها مكانها، أو قال: اذبحها ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك. باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس: واذكر الله في أيام معلومات، أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. فكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وكبر محمد بن علي خلف النافلة. حدثنا محمد بن عرارة قال: حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. فكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. فكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكنا النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مالك بن أنس قال: حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال: سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات في التلبية: كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كنا يلبي الملبي لا ينكر كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. حدثنا محمد قال: حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها، حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم ويرجعون بركة ذلك اليوم وطهرتها. باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي. باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا وليد قال: حدثنا أبو عمرو قال: أخبرني نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. باب خروج النساء والحيض إلى المصلى. حدثنا عبد الله وعبد الوهاب قال: حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور. وعن أيوب عن حفصة بنحوه، وزاد في حديث حفصة قال: أو قالت العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحيض المصلى. باب خروج الصبيان إلى المصلى. حدثنا عمرو بن عباس قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال: سمعت ابن عباس قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. قال أبو سعيد: قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال: إن أول نسكنا في يومنا هذا نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. قال: اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك. باب العلم الذي بالمصلى. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس قيل له: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني في الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين بأيديهن يقفسنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا، ولكن صدقة نتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقين. قلت أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال إنه الحق عليهم وما لهم لا يفعلونها. قال ابن شريج وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك أنتن ولا هي أنتن إيه همستين ممدودة أنتن على ذلك. قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها نعم لا يدري حسن من هي. قال فتصدقنا. فبسط بلال ثوبه ثم قال هلما لا لكن فداء أبي وأمي فيلقين الفتحة. شيخ الفتحة ما معنى الشيخ يعني أشياء تلبس بعيد النساء فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق الفتخ والخواتيم العظام كانت في الجاهلية. يرمي حديث 20 حديث نصد إلى هدفنا في حديث الله حتى يتم كل مجلس في حديث الله. باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين قالت كنا نمنع جوارينا أن يخرجنا يوم العيد فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة فكانت أختها معه في 6 غزوات فقالت فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة فقالت يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها أسمعت في ذلك في كذا وكذا قالت نعم بأبي قلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي مفدى نعم. قال ليخرج العواتق زوات الخدور أو قال العواتق زوات وزوات الخدور شك أيوب والحيض ويعتزل الحيض المصلى وليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين. قالت فقلت لها الحيض؟ قالت نعم. أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟ باب اعتزال الحيض المصلى. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي علي عن ابن عون عن محمد قال قالت أم عطية أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وزوات الخدور. قال ابن عون أوي العواتق زوات الخدور فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبر قال حدثنا الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى. باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. قال: فإن عندي عناق جزعة وهي خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. حدثنا حامد بن عمر قال عن حماد بن يزيد عن أيوب عن محمد أن أنس بن مالك قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه، فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، جيران لي إما قال بهم خصاصة، وإما قال فقر، وإني ذبحت قبل الصلاة، وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له فيها. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. هل كان هناك بيان من النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك؟ هو أكيد في بيان، لكن بعض الناس قد لا يبلغهم الأمر. نعم، يعني ربما لو لم يكن هناك بيان لعذرهم. لا، هو نفسه بيّن، قال: أول ما نبدأ به الخطبة ثم الذبح. نعم، بيّن في الأحاديث الأخرى. نعم. باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن كريح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. تابعه يونس بن محمد عن فليح، وحديث جابر أصح. في خلاف باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذا النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية، فجمع أهله وبيته وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم. وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقير عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد، وتلك الأيام أيام منى. وقالت عائشة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن. باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى: سمعت سعيدا عن ابن عباس كره الصلاة بعد العيد. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة. ليس لها سنة لا قبلي ولا بعد، هي سنة. نعم، وليست بواجبة كما ذكر الحنابلة. ليس المقصود أنه ما صلى إلى صلاة الظهر، هذا يعني ليس لها بعدية، هذا المقصود. هذا المقصود. قد يكون صلى صلاة الظهر في حينها، حين ترمض الخصال. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدها، قبلها ولا بعدها، ومعه بلال. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوتر. باب ما جاء في الوتر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العيد الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. يعني هذا من رواية نافع المدني وعبد الله بن دينار عن ابن عمر، ورواه علي الأزدي، وفيه زيادة: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. الزيادة والنهار خطأ، أخطأ فيها علي الأزدي، ولذا لم يقول هنا هذه الزيادة ثقة، وهي من الثقة مقولة. فالزيادة حينما تأتينا ينظر فيها، فقد تكون مقبولة وقد تكون مردودة على حسب المرجحات التي تليق بها. نعم. الأزدي هو ثقة؟ ثقة هو نعم، وزاد هذه، لكن قد خالف الجماع الغفير عن ابن عمر. شذ بها، فهي زيادة شاذة. نعم. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. وهذا هو المختار، أن صلاة صلى هكذا، لا يجمعهم الإنسان في ثلاث. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن ناس عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته، فضجعت في عرض وسادة، وضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه. هاي تعتبر سنة من سنة الزواج، أن الإنسان هكذا يمسح النوم عن وجهه. فالإنسان حينما يفعلها ويأتس بالنبي ويقرأ الأدعية الواردة فهذا باب عظيم. بيديه؟ نعم بيديه، من غير ما. ثم قرأ 10 آيات من آل عمران، ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي فصنعت مثله، فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. قال القاسم: ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث، وإن كلا يعني يأتي بثلاث ولا يفصل بينهما، فجائز هذا، وإن كان السنة الإنسان يصلي ركعتين ثم يأتي بواحدة. أرجو ألا يكون بشيء منه بأس. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. باب ساعات الوتر. قال أبو هريرة: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، ويصلي ركعتين قبل صلاة الغداء، وكأن الأذان بأذنيه. قال حماد: أي سرعة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة قالت: كان كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهى وتره إلى السحر. باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر إيقظني فأوتر. باب ليجعل آخر صلاته وترا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. باب الوتر على الدابة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فقال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت: بلى والله. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. باب الوتر في السفر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. يعني هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر، ليس أنه لا يدعها أبدا، بل هو لماذا شرع الصلاة على الدابة؟ لأن الصحابة كانوا يكثرون من التنقل، فلو كان أنه لا بد أن ينزل سوف يشق عليهم هذا، فشرعت هذه الصلاة. فالإنسان في السفر لا بأس أن يأتي بالنافلة. بل أكمل الحديثين حتى نصل إلى كتاب الصلاة. يعني بقي وقت فيه، يعني أقصد نقرأ أكثر. لا أحيا حتى لا نحتاج ألف حتى تصير مئة، بس هنا كودا سيأتينا كتاب الاستسقاء حتى نبدأ به غدا إن شاء الله. باب القنوت قبل الركوع وبعده. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال سئل أنس أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. فقيل له أو قنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. وذلك هذا بعد الركوع، وذلك الروايات التي جاءت قبل الركوع يعني فيها نظر. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت، قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. يعني هذه الروايات التي استدل بها من قال القنوت قبل الركوع، ولعل الروايات تلك التي تثبت أنها بعد الركوع هي الأكثر والأشهر. نعم. هل بنوا أن نفس الراوي أنكر من هذا الباب؟ نعم. له أثبت بعد الركوع وقبل الركوع، هو عندما جاء وقيل له أنك قلت هذا فأنكر رواية بعد الركوع. نعم. وأنا لا أريد أن أتجرب وأقول يعني نسي أو توهم، ونقول أكثر الروايات أنها بعد الركوع. نعم. وهذا مذهب الجمهور خلاف الحنفية. نعم. يعني خصوصا أنا رويت عن عدد من الصحابة مثلا بعد الركوع. نعم. كلها بعد الركوع. نعم. أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن أبي مجلز عن أنس قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو شهرا يدعو على رعل وزكوان. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال كان القنوت في المغرب والفجر. يعني هو يكون في الخمس صلوات، فإذا خفت النازلة كان في الفجر والمغرب، ثم إذا خفت يكون في الفجر فقط، فإذا ترحل القنوت. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد.